من موانع التدبر غفلة القلب وشرود الذهن أثناء القراءة. الإنسان منا أيها الإخوة ولله المثل الأعلى، إذا أراد أن يستمع لكلام إنسان عظيم، تخيل أنك ستدخل الآن على الملك، وقد قيل إن الملك طلبك من أجل أن تستمع إلى كلام سيلقيه عليك، هل يقبل منك والملك يتكلم أن تشتغل بقراءة رسائل الجوال، أو أن تنتظر الجوال يتصل في مكالمة والملك يتكلم ثم تتصل أو ترد عليه، أو تلتفت إلى فلان أو علان، أو تلقي بصرك في السماء والملك يوجه خطابه إليك؟ ولله المثل الأعلى، إذا كان هذا قبيحا وشنيعا في حق بشر، فكيف يرجو إنسان أن يجد بركة القرآن ولذته وأثره على قلبه وهو قد يضع أحيانا جوالين، واحد على اليمين واحد على الشمال، وينتظر رسائل من هنا ومن هنا وينتظر اتصالات؟ وتأمل في بعض الذين يجلسون في الحرم، تجد الواحد منهم فاتح المصحف هكذا ثم يتلفت يمين ويسار لعله يلقى واحد من الجماعة جاي أو من الناس مع تمرين، ولعله فرصة يسولف. ثم هل نتوقع مثل هذا أن يجد القرآن أثراً؟